سماحة الشيخ، ما هي الشبه التي يريدها من يقول بسنية أعياد الموالد خاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سمعت شبهتهم التأسي بأعداء الله، تأسي باليهود والنصارى، هؤلاء يفعلونه ويخلف لهم. ليش ما نعظم الذين مثل تعظيمهم بالموالد؟ الذين معظم بحمد الله بما شرع لنا ربنا على يديه عليه الصلاة والسلام، فنحن نعظمه بالصلاة عليه واتباع سنته وشهادته بالرسالة عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى دينه والتحريم ما خالف عليه الصلاة والسلام. لا يجوز دعوة إلى الموالد.